قال حسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا فضل الميمون قال حدثنا معاوية بن قرة أن سالم بن عبد الله حدثه عن ابن عمر قال ما فرحت بشيء في الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخل شيء من هذه الأهواء. واللفظ لحديث إسحاق. لو لم يكن في ذم الهوى شيء إلا أنه هوى لكان كافيا في أن يحضر الإنسان. فرق بين ما يفعله الإنسان لهوى في نفسه وبين ما يفعله الإنسان تعبدا لربه. ولذلك أنت دائما في عباداتك لا بد أن تفرق. فلا ينبغي الإنسان أن يغلب جانب الهوى على جانب الاتباع. قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس قال ما ذكر الله هوى من القرآن إلا عامة. الله والله سبحان الله. يعني هذه كلمة دلالة على الكلية اللي قلناها قبل قليل ولا لا؟ كل هوى في القرآن مذموم من كلام طاووس. قال أخبرنا الحسن أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن الشعبي قال إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. لأن هذا أحد يعني التعليلات، سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار من الهوي. وقال بعضهم إن الهوى سمي هواء لأنه لا جهة له. كيف لا جهة له؟ أنت ترى الهوى يأتي شماليا ثم يتجه شرقيا أحيانا غربيا وأحيانا جنوبيا وأحيانا عكس، فلا ثبات له. وقيل سمي الهوى من الهوي وهو السقوط، فإن صاحبه يسقط سواء كان هواه في الدنيا أو هواه في غير ذلك. ما اسمك يا شيخ؟ لا اللي وراك. نعم عادل، عادل إلى الحق، هكذا قلت لك في المرة السابقة وهكذا أقول لك الآن. عادل عندك بحث يا عادل، شوف تشوف لنا أصل الهوى عند اللغويين واشتقاقاته. هذا غير شيء خاطب، كيف؟ غير شيء خاطب ومركز الدرس بس عن الهواء. لا مركز ما شاء الله. شفت يا شيخ عادل؟ ايش خاطر العمود؟ لا لا لا عشان يتكي بس. الله أكبر. رزقكم الله الجلالة في العلم والصبر عليه. والله يا أخوان لو كان العلم سهلا لما رغب عنه أحد، هو ليس بسهل، العلم يحتاج إلى جلد وصبر. لذلك لو أن أي إنسان في الدنيا تقول له أنت جاهل يغضب، صح؟ قل له ما شاء الله عندك علم يفرح. فالعلم شيء يطلبه كل أحد لكن لا يستطيعه كل أحد، وإنما يستطيعه من آلاف الآلاف واحد، فكن أنت ذاك الواحد. إذا صبرت على العلم سنة سنتين خمس عشر تبلغ بإذن الله عز وجل. ترى أنا دائما أقول للطلاب في الكويت، أقول النوم بعد الفجر يا زينة زينة، كل واحد ينام بعد الفجر والناس كلهم نايمين بعد الفجر إلا طلاب العلم وطلاب الدنيا. شوف اثنين، طلاب العلم طلاب الدنيا ما ينامون. وبورك لأمتي في بكوريا، الدرس بعد الفجر من أبرك ما يكون. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا سعيد بن محمد الحناظ قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد قال قال أبو العالية ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذ أخذني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. الله أكبر. والله هما نعمتان عظيمتان، كون الإنسان خرج من الشرك إلى التوحيد هذه نعمة، وكون الإنسان خرج من البدعة إلى السنة هذه نعمة أخرى. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال لأن يجاورني في داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم يعني أصحاب الأهواء. لأن القردة والخنازير تضرك في بدنك فتشرب منهم روائح كريهة ونهشا في البدن، أما أصحاب الأهواء فإنهم يضرونك في دينك. ها هذه أشد ولا لا؟ وأعظم. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران. ابن بكر. إحنا صلحناها. ها؟ صلحوها شيلوا أني. لعله كقب بكران. إحنا قال عبد الله. والله هذا يحتاج إلى مراجعة. طيب خلاص. تكلف. حماد. أبو همام، شوف هو بكران ولا بكر؟ إحنا نشرب شاي ولا قهوة؟ واحدة لك واحدة ثانية. طيب أنا أتحرج إني أشرب وأنتم ما تشربون صراحة، بس أنا مشكلتي مشكلة يعني أنا مثل السيارة بدون بنزين السيارة تمشي، أنا بدون شرب ما أقدر أمشي. مرة رحت لإخواني في دورة في قطر، الشباب مو عارف، فأنا تحرشت بعد أول مرة أروح لهم، فما جايبين شيء حار، ساعة وربع خلاص بعدين تعبت. فقلت واحد منهم والله اسمح لي والله إذا تبوني أمشي تجيبوني شيء حار، فالحمد لله فطنوا لذلك. نعم. قال أخبرنا علي سامحوني يعني أحمد بن بكران قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحويري وقال حدثنا حويري بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال من أين آتيه؟ قال ثم قال بلى آتيه من قبل الأهواء. يعني ماذا يفعل شوف إبليس مثل اللص ينظر أي المدخل يمكن أن يدخل عليك منه، ينظر إلى قلبك يرى عندك ميل إلى العبادة فيأتيك من جهة العبادة ويزين لك العبادة بأن تزيد فيها. انتبه، ينظر عندك ميل إلى الأخلاق فيأتيك من جهة الأخلاق حتى يزين لك شيء اسمه السماحة حتى تسامح أهل البدع ولا هو جالسة. ينظر عندك ميل إلى الكلام مع الناس والخطاب فيزين لك حسن الخطاب، فيحذر الإنسان من هذا كله. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سلام بن مسكين عن يحيى البكاء عن الحسن قال أهل الهوى لمنزلة اليهود والنصارى. هذا كلام ليس فيه غلو أيها الإخوة، بل هذا كلام واقعي صواب. لماذا واقعي صواب؟ لأن أهل البدع بمنزلة اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى هم من أهل البدع في أمة موسى وعيسى. النصارى اليهود والنصارى هم ليسوا على شيء من دين موسى ولا على دين عيسى، من حيث أنهم أحدثوا في دين موسى وعيسى وغيروا، فهم أهل الأهواء. فكذلك أهل الأهواء يزعمون السنة، يزعمون أنهم على دين النبي صلى الله عليه وسلم. تسأل أحدهم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في محرم يشرب الشربات؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم محرم يضربون أنفسهم؟ إذا ليس هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرون الخروج على الحكام الظالمين؟ إذن هذه مسائل مهمة، العبارة ليست فيها شيء يا إخوان. العبارة ليس فيها شيء. أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى أي أنهم مبتدعة، ابتدعوا في دين، كما اليهود ابتدعوا في دين موسى والنصارى ابتدعوا في دين عيسى، فأهل الأهواء ابتدعوا في دين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأخبرنا علي قال لا ليست هذه ليست عبارة الشيخ رحمه الله، لما يقول الشيخ أن أهل البدع وأهل الأهواء أخطر من اليهود والنصارى ليست هذه كلمته، هذه كلمة السلف. والألباني رحمه الله رجلا من أئمة السلف في هذا الزمان، فيقول ما يقول اتباعا للسلف. لماذا يقولون أهل البدع والأهواء أضر على الأمة من اليهود والنصارى؟ من جهة أن الأمة لما يأتيهم رجل لابس صليب هل يقرون منه؟ ما يقرون منه، بل يحذرون منه. ولذلك الاحتلال الإنجليزي للأمة الإسلامية والاحتلال الأوروبي قرابة 60 سنة حاولوا أن ينصروا المسلمين ما استطاعوا، بل الحمد لله كان ذلك سببا في تمسك الناس بالسنة. لكن أهل البدع مصيبتهم مصيبة، يخربون الدين باسم الدين، وهذه هي المصيبة. وهذا وجه أنهم أخطأ على الدين اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى عدو متربص فيتربص له المسلم. هذا مثل ما لو قلنا حسبك قاموس أوس طيب أوس، اسمع يا أوس، الآن لو قال لك قائل أيهما أخطر عليك، عدو يريد أن يحرق بيتك من الخارج وعدو يحرق بيتك من الداخل، أيهما أخطر على بيتك؟ من الداخل، لأن العدو الذي هو من الخارج يمكن تضع له سور وأنت تعرفه وستتربص به. طيب من الداخل، من هو هذا الداخل؟ هذا زوجتك، ابنك، بنتك، أبوك، عمك، أخوك، ما تعرف. ماذا تفعل الآن؟ تعيش أبدا الدهر قلقا خائفا، لا تهنأ بنوم ولا بعيش ولا بطعم، لأنك ما تعرف من هذا الذي سيحرق بيتك من الداخل. فهذا وجه كون اليهود والنصارى أخطر على الإسلام والمسلم، كون البدع أخطر على الإسلام وعلى الدين اليهود والنصارى. نعم. احنا نبي نقوم كان احسن في المعلومة. لا تفضح الناس. العقوبة صغيرة. قال واخبرنا علي وبارك على مذاهب المحدثين، كانوا يكتبون وفلان في السماعات، يكتبون وفلان وحضر فلان وكان ينعس، وحضر فلان وكان ينام، وحضر فلان وكان يتكلم. قال وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حنبل بن أيوب عن يحيى بن عقيل عن محمد قال كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل الأهواء. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. والله الذي لا إله إلا هو لا ريب في هذا البتة، لو خرج الدجال اليوم لما رأينا أتبعه إلا أهل الأهواء. وأنتم ترون اليوم كم من الدجاجة يخرجون، فمن يتبعه؟ أهل الأهواء لأن الهوى ميال. نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال سمعت الأوزاعي يحدث قال لقي إبليس جنوده فقال من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل. قال هل تقدرون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إنا نجده مقرونا بالتوحيد. فقال لآتينهم من قبل ذنب لا يستغفرون منه. قال فبعث فيهم الأهواء نشر فيهم الأهواء. بعدين لن يستغفر، من يستغفر من الخروج من الحكام وهو يرى أنه يعمل أعمال حسن؟ من يستغفر من قصد القبور وهو يرى أنه يعمل عملا حسنا؟ من يستغفر من الذكر البدعي الله الله الله وهو يرى أنه يعمل عمل حسن؟ قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن عن المبارك عن الأوزاعي مثله قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان قال سمعت سفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. هذه كلمة جميلة كلمة سفيان الثوري. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لذلك يقول العلماء إن المخالفة إن المخالفة على مراتب، أعظمها الشرك، ويلي الشرك ماذا؟ البدعة، وتلي البدعة ماذا؟ الكبائر، تلي الكبائر ماذا؟ الصغائر. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ثابت بن العجلان قال أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهلا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ورحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وعطاء الخراساني بدون واو هو عطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عطيبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر وكان قد أدرك أبا بكر الصديق. أبا عامر المقصود فيه الشعر الشعر إذا من أبا عامر؟ إيش؟ إذا أبو عامر سليم بن عامر الشامي. يعني جميل جميل. طيب إيش اسمه؟ سليم بن عامر الشامي أبو عامر. وكان قد أدرك أبو بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى كلهم يأمروني في الجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. قال بقية ثم بكى وقال أي ابن أخي ما من عمل أرجى ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد يعني مسجد الباب. ونحن نقول الله يقبل، ما عندنا عمل نرجو به ولا عندنا شيء إلا الذي نرجوه وأننا نطلب العلم، والله ما مثل طلب العلم على السنة شيء. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائد بن قدامة عن هشام قال كان الحسن يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خالد بن سداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال أدركت الحسن والله وما يقوله يعني القدر. يعني هذا فيه رد على من زعم أن الحسن كان يرى القدر، لأن الحسن ابن أبي الحسن أبو سعيد البصري اتهم بأنه كان يقول بالقدر، فقال أيوب وهو من تلامذته بل من خواص تلامذة أيوب بن أبي تميم السختياني قال أدركت الحسن والله أدركت الحسن والله وما يقوله يعني القلب. إذن هؤلاء إيش افتروا عليه كذبوا عليه. نعم. على كل حال أو فهم منه غلط، أحسن شيء نقول فهم غلط، لأن من أين يقول بالقدر وهو الذي ذم القدرية؟ لأن واصل كان من تلامذته وهو أول، ومعبد كان من تلامذته، هم الذين أشهروا القول بالقدر وهو الذين طردهم، فكيف يكون هو يقول بقول معبد وهو يطرده؟ لكن نقول إن واصلا وهو من تلامذته، ومعبد وهو من تلامذة من أقران الحسن افتروا عليه. ترى يعني أقول اعتزلوا مجلسه واعتزلوا مجلسه. قال مو اعتزلوا، هو الذي أمرهم بأن يعتزلوا مجلسه طردهم. نعم. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن عثمان. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن حامد قال سمعت أسماء يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا قال تقومان عني وإلا قمت فقام رجلان فخرجا فقال بعض القول ما كان عليك أن يقرأ آية قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبه. الله هذا ابن سيرين يخاف على نفسه من إيش أفكار أهل الأهواء هذه أفكار الدين لا يسمى فكرة لكن أقوال أهل الأهواء يسمى فكرة. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد قال أخبرنا الحسن بن عثمان أيضا نصلحه قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال لا تجالسوهم ولا تخالفوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون واللفظ لحديث سليم المنصور. قال أخبرنا أبو الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن جعفر قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أحمد بن عصمة ابن سليمان الخزاز قال حدثنا محمد بن عمر الأنصاري عن أيوب السختياني قال قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعة لا تقولن في القرآن برأيك وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك واللفظ لابن زياد. هذا معناته أن انتبه للخطأ هذا في الشارع زين انتبه. نعم جزاه الله خير أو سقط من الطبع. لا هو وقف على الطبعة الثانية وما يفاد منها قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. هذه الكلية التي أطلقها أبو قلابة كلية أقوال صحيحة ما من مبتدع إلا وهو يرى السيف. لماذا يرى السيف؟ هذا سؤال مهم. لماذا المبتدع يرون السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم لاحظوا لما يبتدعون ماذا يقولون؟ يقول لا يجب السمع والطاعة إلا لمن كان من أهل نحلتنا المعية. فمعنى هذا أن الذي يخالفهم كافر لا يجب أن يقاتل أو يجب أن يخرج عليه. أما أهل السنة فإنهم يرون السمع والطاعة للبر والفاجر وللمبتدع. أما كان المأمون رأسا في البدعة أما كان المعتصم رأسا في البدعة وماذا كان يقول الإمام أحمد؟ إن النصوص لا تأمر بذلك، إن النصوص تأمر بالسمع والطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة في صحيح مسلم قال إن أناس يتكلمون بألسنتكم. لاحظوا الشبه العجيب، من بين جلدتكم يتكلمون بألسنتكم يستنون بغير هديكم ويستنون بغير هدي نبيكم. إذن هذا مبتدع ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة. قال سيأتي أناس يغيرون الصلاة عن وقتها. إيش هذا؟ إيش تسمون تغيير الصلاة عن وقتها؟ إيش نسميه؟ بدعة. الصلاة لها أوقات معينة فيأتي الرجل يغيرها هذا هو المبتدع ومع ذلك أمر بالصلاة معهم. فهذه من ميزات أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن لا يرون السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو يقول خطأ عمر خطأ والصحيح محمد بن عمرو الأنصاري. إيه عمرو وصل يعني الخطأ جاينا جاينا خطأ عمر محمد بن عمرو الأنصاري بالواو. نعم في الإسناد 246 تفضل 246 أخص الأنصاري. نعم محمد بن عمرو الأنصاري عن أيوب السختياني قال قال لي أبو قلابة. أبو قلابة ما اسمه شيخ؟ لا أنت ما اسمه أبي قلابة؟ تعرف اسمه؟ ها ها إذن هذا بحث عليك. ما اسمك؟ رصفيت. رصفيت أنت تنظر أبو قلابة ما اسمه؟ أحيانا أريدكم أن تبحثوا لأن الإنسان ربما يرى نفسه طالب علم فلما يبحث في بطون الكتب يدرك أنه نقطة في علم أنه نقطة في علم وهذا أنا أدرك من نفسي يعني يحس الإنسان أنه عنده شيء لأنه لما يقرأ كتاب مثل هذا يقول إذا أنا وين العلم أنا أجتهد أكثر فأكثر إن شاء الله. قال وأخبرنا الحسن قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا عقب بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه قال وقال لابنه أي بني أدخل أصبعيك في أذنيه واشدد لا تسمع من كلامه شيئا قال معمر يعني أن القلب ضعيف. هذا عبد الله بن طاووس يا أخو شيء غريب جدا. عبد الله بن طاووس يعتبر من طبقة صغار التابعين ومع ذلك لا يريد أن يسمع من المعتزلة شيئا فكيف منا نحن؟ قال وأخبرنا الحسن قال قال قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال قال لي إبراهيم بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة عندكم كثيرا قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم. لا إله إلا الله. نعم هذا من؟ إبراهيم بن أبي يحيى يقول نعم يا عبد الرزاق. نعم لا عبد الرزاق إبراهيم بن أبي يحيى قال لي عبد الرزاق إني أرى المعتزلة عندكم كثيرة قلت نعم وهم يزعمون الآن وهم يزعمون هذا قول من عبد الرزاق أنك منهم يعني إبراهيم بن أبي يحيى منهم. نعم قال أفلا تدخل معي هذا الحانون حتى أكلمك قلت لا قال لما قلت لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غنى. نعم سبحان الله. نعم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن قاسم قال حدثنا أحمد بن الرزاق طبعا المقصود به من؟ صنعان بن همام صاحب المصنف. نعم قال أخبرنا محمد بن أحمد المصنف في الآثار حقيقة يعني المصنفين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ليس لهما مثيل في الإسلام من أعظم المصنفات في جمع آثار من سلف من الصحابة والتابعين وتبع التابعين فرحمهم الله وشكر الله لهم هذا الجمع المبارك. قال أخبرنا محمد بن أحمد الدقاسي قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن ماهان قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي. ماهان كلمة فارسية معناها القمر. نعم عن سفيان عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي والب عما سواهما يعني معناها أن اعتقاد السلف موافق للفطرة موافق لإيش؟ للفطرة. نعم لو جينا عند صبي صغير فقلنا له هذا القرآن كلام من؟ والله الذي لا إله إلا هو يقول كلام الله والله يقول كلام الله ولا يخطر بباله شيء آخر. لو قلت لأعرابي في الصحراء الآن وأنا لعلي ذكرت لكم قصة وأعيدها مرة أخرى كنا في دورة في بورصة فخرجنا من المسجد وكان معي الشيخ الياس لما خرجنا من المسجد وجدنا رجل يتسول عند باب المسجد بهذه الطريقة يا أخوان تأملوا معي كيف يتسول وضع يساره هكذا يسأل الناس ويمينه هكذا يشير إلى الله. فقلت للشيخ الياس انظر إليه بفطرته يشير إن الله فوق يطلب بسم الله. فجاء إليه قلت له اسأله، فسأله قال أين الله؟ قال في كل مكان. قال لماذا تقول هكذا؟ فنزل أصبعه هكذا. هذا الآن سمع كلمة أن الله في كل مكان من بعض المشايخ الضلالة، لكن فطرته تأبى فرفع الإشارة، صح ولا لا؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. نعم. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن مهان. قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. نعم، المقصود بالتناجي دون العامة يعني إنشاء الأحزاب والجماعات السرية والدروس التي تكون خاصة بحيث يمنع إلا من يكون معك. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله بن أبي بن الأنصاري قال حدثنا يوسف بن أسباط قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. إذا كلمة محمد بن نصر بن النضر الحارثي جميلة، مفادها أن من تمسك بالسنة يعصمه الله عز وجل، من تمسك بالسنة يعصمه الله من البدع والضلال والهوى، ولكن من ألقى بسمعه إلى أهل البدع نزعت منه العصمة، فهذه أول يعني خرق من أسباب انحراف الرجل عياذا بالله. ولذلك لو تأملت لا تجد إنسان ضل إلا من أحد جهتين، إما من جهة شيخه وإما من جهة سوء طويته في قلبه. ما يوجد سبب للضلالة لضلالة البدع إلا أحد هذا، تأثر بالمشايخ أو عياذا بالله سوء طوية في القلب. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة، لأن السلطان يزين لك الدنيا وربما أنت تقره على ضلاله، لذلك كره العلماء الدخول على السلاطين والجلوس معهم إلا لحاجة لا بد منها، كامل المعروف نهي عن المنكر أو قضاء حوائج الناس مع عدم المجالسة والمؤانسة إليه. فأهل السلاطين يزينون للإنسان الدنيا، ربما يكون ذلك سبب للسكوت عن الباطل أو عدم قول الحق. وأما أهل البدع فإنهم يزينون للإنسان الأهواء والبدع. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن قد ألف شيخنا رحمه الله شيخ عبد السلام البرجس آل عبد الكريم رسالة لطيفة في الدخول على الأمراء والسلاطين والحكام رحمه الله رحمة واسعة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي الجوزجاني قال أخبرنا أحمد بن يونس قال قال رجل لسفيان وأنا أسمع يا أبا عبد الله أوصني قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال سمعت مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان يقول المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين صاحب بدعة أو صاحب سلطان. طبعا صاحب السلطان يفرق بين من يدخل على السلطان لأجل قضاء حوائج المسلمين أو نصحه أو إرشاده وبين من يدخل ليستطعم، فالمذموم منه هو الثاني، ولذلك لا يذم مثل الزهري ودخوله على ملوك بني مروان، خلفاء بني مروان أو الأمويين. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هدبة قال حدثنا حزم بن أبي حزم قال حدثنا عاصم الأحول قال قال قتادة يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تحذر حتى تحذر. نعم، يعني إذا الإنسان ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، يعني إذا رأيت الإنسان يبتدع لا تسكت عنه، فإن سكوتك عنه يعني نفوق الباطل عياذا بالله. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين أو الحسن دائما الحسن رقم الحسين إيش عندك؟ الحسن أخبرنا أحمد بن الحسين الحسن بن عثمان هو الحسن الحسن بن عثمان شيخه هو أقرب الحسن في العادة الآن قال حسن أحمد بن الحسين خلينا نشوف العادة أي صح مر معنا أحمد دائما أحمد الحسن شيخه أي صحيح ابن الحسن هل هو هنا اثنان او واحد؟ نعم 258 ومره في 257 ومره في 244 255 احمد بن الحسن 255 كل ما تقدم الحسن بن عثمان عن احمد بن الحسن في المرات السابقه الا هذه المره الا هذه الحسين. نعم. قال حدثنا سليمان بن الأشعث أبو داود يعني قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سلمة يعني بن كلثوم عن الأوزاعي قال من استثر عنا ببدعته لم تخف ألفته. نعم، هذه مسألة مهمة، ربما إنسان لا تعرفه ببدعة ولا بسنة، ماذا تفعل؟ تنظر من يجالس، إن كان يجالس أهل الأهواء والبدع فهو مثله، لكن انتبه أنا أحذر منها، لا يجوز الحكم على الرجل لمجرد مجالسة مكانية أو زمانية، هذا أمر لا بد منه، وإنما المقصود المجالسة الألفة، المجالسة الاختيارية. ما الفرق؟ أظن لكم أنت تعمل في وزارة أو في شركة، هذه الوزارة والشركة فيها ناس مبتدعة، فما يقال أنت مبتدع لأنك تعمل في هذه الوزارة أو أنك تعمل في هذه الشركة، غلط. هذا الرجل يعمل، ماذا يفعل الآن؟ هذا غلط عظيم أنك تحكم على الرجل لمجرد أن في عمله هناك ناس من البدع، وإلا لقلنا كل من يبيع في السوق ويشتري فهو مبتدع، لأنه ما في السوق إلا البدع، ولا لا؟ هذا كلام غلط. كذلك لو قلنا أنت سافرت الآن في الطيارة أو في السيارة، وإذا أنت لما ركبت السيارة أو الطيارة تجد رجل معمم جالس معك من الرافضة أو من الخوارج أو إلى آخره، يقول خلاص أنت صاحب بدعة ليش ركبت مع هذا الرجل؟ هذا غلط، هذه مجالسة زمانية أمر لا بد منه. المقصود بكلام السلف رحمهم الله أن من خفيت عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، لاحظ المقصود ألفته، مجلس الألفة غير مجلس المكان والزمان الاضطراري. ثم أيضا أحذر وأنبه إلى قضية مهمة جدا، أن بعض الناس يقول فلان جالس فلان مبتدع، طيب أصلا فلان ليس مبتدع إلا في نظرك أنت، فكيف ترتب عليه نتيجة خاطئة؟ المقدمة الأولى باطلة، فكيف تكون النتيجة صحيحة؟ المقصود فلان جالس فلان هو مبتدع بشرط أن يكون مجالسه الأول مبتدع ظاهر، ما هو مبتدع في نظرك وهو سني في نظرك نظر فلان وفلان، فهذا لا يحكم عليه. شيخنا العباد يرى أن فلان من أهل السنة، طيب إذا كان شيخ آخر يرى أن فلان من أهل البدع، لا يقال أن فلان إذا جالس يكون مبتدع، هذا غلط. نعم. شيخنا هذا في الحديث مالك أيوة نظر وجهه إلينا. إيه نعم مثل هذا أحسن. نعم. فإذا كان مجرد قولهم إنا نرى وجهه إلى المنافقين مقصودهم أنه يعمل معهم ويتعايش معهم فهذا أمر لا بد منه، ولكن إذا كان مقصودهم الألفة فهذا هو المنيع عنه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عمرة عن ابن شوذب قال قلت لكثير بن زياد أبي سهل ما أحسن سمت فلان وجد تفضيل أو تعجل ما أحسن سمت فلان. قال إن ذاك الذي درى قل ما كان إلا في ذي هوى. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن الحسن الشرقي قال هذا أنا أحتاج بحث فيه. هذا شوف ما اسمه؟ أبو حفص سمير. سمير شوف أن هذا الشرقي ولا الشرقي. طيب ما يراه بس تستعين لإخواني استعانة جائزة. الشرقي بفتحتين أو بسكون الراء. نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو الأصبر عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا أبو إسحاق الخزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. نعم. ما لم تكن مضطرا إليه فحينئذ لا بد أن تسلك هذا المسلك، وإنما هذا أسلوب تحذيري. قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت إسماعيل الطوسي قال قال لي ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحب بدعة. قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام واحذر الدخول على أهل البدع فإنهم يصدون عن الحق. قال وسمعت الفضيل يقول لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخاف أن ينزل عليك اللعنة. قال وسمعت الفضيل يقول لا تجلس مع صاحب البدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه وإذا أحب الله عبدا طيب له مطعمه. قال وسمعت الفضيل يقول صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه فمن جلس إلى صاحب البدعة ورثه الله العمل. قال وسمعت الفضيل يقول إن لله ملائكة يطلبون حلق الحكم فانظر مع من يقول مجلسك لا يقول مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب البدعة. يعني كفائدة جميلة من الفضيلة أن الملائكة الذكر لا يجلسون مع مجالس الأهواء والبدع. فإذا كان الملائكة لا يجلسون لماذا لا تجلس؟ نعم. قال سمعت الفضيل يقول الأرواح جنود مجندة وما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. روي هذا مرفوعا وموقوفا على عمر والصواب أنه حديث صحيح. نعم. ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يماري وصاحب بدعة إلا من النفاق. قال سمعت الفضيل يقول أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. قال سمعت الفضيل يقول طوبى لمن مات على الإسلام والسنة فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. قال أخبرنا علي بن محمد بن ذكران قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الربيع بن نافل قال حدثنا محمد بن حسين قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا محمد بن الحسين الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن عثمان بن زياد المصيصي قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن الحسن قال صاحب البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. واللفظ لحديث جعفر. لا شك أن الأهواء والبدع كما ذكرت منقسمون إلى قسمين أهل أهواء وبدع بدعة كفرية وشركية، فهؤلاء لا يقبل الله منهم لا صرفا ولا عدلا، وأهواء وبدع فسقية وليست بكفرية، فهؤلاء يقبل الله عز وجل منهم أعمالهم التي وافقوا فيها السنة، ويرد الله أعمالهم التي خالفوا فيها السنة. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو عاصم عن هشام عن الحسن قال لا يقبل الله من صاحب البدعة شيئا. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لا يرفع من صاحب البدعة إلا الله عمل. إذا كان لا يرفع عمل المتخاصم فكيف يرفع عمل المبتدع؟ المتخاصم متخاصم مع المشرك، والمبتدع متخاصم مع السنة، أيهما أشد؟ نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا سعيد بن محمد الخياط قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن عمر السرخسي علم الحزن قال أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ذلك ابن المبارك فقال لا كلمته 30 يوما. لا داخل يحكي عن نفسه أن ابن المبارك أجره 30 يوما لأنه أكل عند صاحب بدعة. سبحان الله. أن الحارث قال أي حارث هو على كل حال علم الحزن هذا فيه إشكال أن الحارث يعني محاسن الحديث هذا رواه ابن حبان بالثقات فترجع له من يرجع له في الحلية؟ طيب في الحلية من يرجع له؟ نحن عندنا مو في الحلية قل في ابن حبان في الثقة. أنت ما عندك بحث؟ عندك بحث؟ عندك بريد بن يبرد؟ طيب خلاص لا نريد نشتغل خير. يا شيخ عندك بحث؟ اسمك؟ أنس. شوف ال ها؟ لا ما عنده أنا أسمع نعم فأنت تشوف الرواية هذه هل هو علم الحزن أو قال أخبرنا الحارث ترجع إلى المصدر عالم الخزر هذا أقرب شيء اي هذا اقرب اقول لان سرخس قريب من بلاد الخزر على كل حال ترجع الى اصل الى ابن حبان والى الحليه نعم قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد قال اخبرنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول قال ابن المبارك لم ارى مالا انفق من مال صاحب البدعه وقال اللهم لا تجعل لصاحب البدعة عندي يدا فيحبه قلبي. قال أخبرنا الحسن وقال أخبرنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عمي أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم قال ليس لصاحب البدعة غيبة. من هو إبراهيم شباب؟ إبراهيم بن يزيد بن قيس الناحية عن ناحية. ما معنى ليس لصاحب بدعة غيبة؟ تحذير منه. تحذير منه هذا المقصود. مو المقصود تجلس تحشي. نعم. أصلاً غيبة يعني إنسان يجلس وجاء عنده جار كافر ما يجوز أن يذكره بغيبته. فرق بين التحذير وبين المقصود هنا ليس لصاحب بدعة غيبة، يعني أنت تحذر منه لا يعتبر هذا غيبة. قال أخبرنا الحسن، قال أخبرنا أحمد بن الحسن ابن يونس، هذا الذي كنا أحمد بن الحسن شيخ الحسن ابن عثمان. نعم. قال حدثنا محمد بن عثمان. الشباب أوردوا إشكال قد يكون ثاني. قد يكون. نعم. ذلك كنا يبحث. قال حدثنا محمد بن عثمان، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا مدلل عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن مسلم عن الحسن البصري قال ثلاثة ليست لهم حربة في الغيبة، أحدهم صاحب بدعة بدعة الغالي بدعته، صاحب البدعة الغالي بدعته. نعم. الغالي بدعته، والمقصود بالغالي بدعته يعني من أظهر البدعة أو من دعا إليها. الغالي بدعته من أظهرها أو دعا إليها. نعم. وأيضا الثاني المجاهر بالفسق، الثاني المجاهر بالفسق، والثالث الظالم الذي تبين ظلمه. نعم. وقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله في رياض الصالحين أن الغيبة جاء أنه ليس بغيبة في ستة، وأوردها الإمام مسلم في المقدمة ذكر هذا، والنووي أورد بابا في رياض الصالحين أنه ليس ذلك من الغيبة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال حدثنا محمد بن حمدوية، قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، قال حدثنا يوسف بن عدي، قال حدثنا عثمان بن مطر عن هشام عن الحسن قال ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. هذا يوضح المعنى، يعلن بفسقه يعني يدعو أو يجهر. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد، قال حدثنا الحسين بن يحيى، قال حدثنا عبد الله بن أيوب، قال حدثنا روح، قال حدثنا الربيع بن صبيح، قال عن الحسن قال ليس لأهل البدع غيبة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، أحيانا بعض طلبة العلم يأتي على هذه العمومات ليس لأهل البدع غيبة فيظن أنه خلاص أن عرضه منتهك. هذا غلط، هذا غلط. المقصود ليس لأهل البدع غيبة أي من يعلن بدعته ويدعو إليها، فأنت تحذر الناس من هذا المقصود منه. ما يجوز يقول والله فلان يتكلم يعمل كذا وكذا مع زوجتي حتى لو كان مبتدئ، بل لو كان كافر. ما يجوز تقول فلان يعمل مع ابني كذا، ايش علاقة هذه الامور بتحذير الناس منه؟ المباح منه هو تحذير الناس منه. نعم. ليس بغيبة هذا. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن الحسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا هارون بن معروف، قال حدثنا غمرة عن ابن شوذب عن كثير أبي سهل قال يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن حمدان، قال حدثنا أحمد بن الحسن، قال حدثنا عبد الصمد المردوية، قال سمعت الفضيل بن عياض يقول المؤمن يقف عند الشبهة، ومن دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة، وإذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح فتقربوا إلى الله بحب المساكين. مردوية كلمة فارسية معناها الرجل. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر، قال حدثنا سعيد بن محمد، قال حدثنا إسحاق بن إسرائيل، قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي عن عطاء الخراساني قال ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن جعفر بن مسلم، قال حدثنا أحمد بن علي بن مسلم المخرمي، قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث عن عبد العزيز بن أبي رزمة قال قال عبد الله بن مبارك صاحب البدعة على وجه بن أبي رزمة بكسر الراء ولا بضمها؟ لا بكسر، نعم رزمة بكسر. عن عبد العزيز بن أبي رزمة قال قال عبد الله بن مبارك صاحب البدعة على وجهه الظلمة، وإن ازدهر كل يوم 30 مرة. يعني المكياج ما ينفع، لأن السنة نورية، وليس المقصود الوضاء في الوجه والبياض، وإنما المقصود أن صاحب السنة إذا نظر الإنسان إلى وجهه يجعل الله له قبولا في القلب، صاحب البدع إذا نظر الإنسان في إليه، ولو كان من أجمل الناس يكون في قلب الإنسان السني نفرة منه. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبو صالح، قال حدثني معاوية بن صالح أن الحسن بن أبي الحسن قال: أبى الله تبارك وتعالى أن يحسن لصاحب هوى بتوبة. قالوا التعليل في ذلك، طبعا هو جاء مرفوعا أيضا، إن الله حجر التوبة عن صاحب بدعة، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. المقصود أن صاحب التوبة لا يأذن الله له، صاحب البدعة لا يأذن الله له بالتوبة. هنا المقصود بالإذن الإذن الكوني، وليس المقصود به الإذن الشرعي، ولذلك الإذن إذنان: إذن شرعي وإذن كوني. ويقول أهل العلم إنما يتوب الله عز وجل على المشرك لجهل فيه فيتوب الله عليه فيقبل الله توبته، وأما صاحب البدعة فهو ركب رأسه على علم كما قال الله عز وجل: فرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وقال: وأضله الله على علم. ولذلك فرق بين هذا وهذا. نعم. قال: وأخبرنا علي، قال أخبرنا الحسن. إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى هو نعم. موقوف وكلام السلف كثير. شيخنا بارك الله فيك، يعني أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى هنا في من الرواية أن الله يعلم من صاحب هو التوبة أنه يعني لا يستكثر من بدعته حتى يعني لذلك لا يكون لهم توبة، يعني أنه يستحسنها يعني. وهذا المراد، لكن المقصود بالإذن هنا إذن الكوف. لا يقدر له. نعم، لا يقدر له، لا يقدر له أن يتوب. لماذا؟ لأنه أضل على علم وأضل الناس. قال: وأخبرنا علي، قال أخبرنا الحسن. هذا من إبليس. إبليس عنده علم أن الله عز وجل هو الخالق، هو العليم، هو الحكيم، فكيف يعترض على أمر الله؟ فضله الله على علم، وهذا حال أهل البدع، ضلالهم على علم. فرقا بين من يفعل الشيء على معصية وجهالة يتوب الله عليه، وبين من يعمل يعلم الشيء راكب الرأس هو هوى. قال: وأخبرنا علي، قال أخبرنا الحسن، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، قال حدثنا سعيد بن عامر، قال حدثنا سلام بن أبي مطيع، قال: قال رجل لأيوب: يا أبا بكر، إن عمر بن عبيد قد رجع عن رأيه. قال: إنه لم يرجع. قال: بلى يا أبا بكر، إنه قد رجع. قال أيوب: إنه لم يرجع ثلاث مرات، أما إنه لم يرجع. أما سمعت إلى قوله: يرمقون من الدين كما يرمق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم إلى كوفه. يرمقون من الدين يخرجون، والخروج هنا من الدين إما خروج كلي وإما خروج جزئي، والمقصود هنا يرمقون بمعنى يخرجون. وكما يمرق السهم من الرمية، هذه صورة التشبيه، ومعروف أن السهم أحيانا يخرج من الرمية وينفذه، وأحيانا يبقى فيه ويعلق ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم إلى فوقه، والسهم لا يرجع إلى فوقه بعد أن نفذ. قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران، قال أخبرنا الحسن بن محمد، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن خالد بن ثابت الخبري، قال: بلغني أنه كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتاب وعلم علما وكان مغمورا، وأنه طلب لفرعته الشرف والمال، وأنه ابتدع بدعة فأدرك الشرف والمال في الدنيا، وأنه لبث كهيئته حتى بلغ سنا، وأنه بينما هو نائم ذات ليلة على فراشه إذ تفكر في نفسه فقال: هب هؤلاء الناس لا يعلمون، أليس الله عز وجل علم حلما ابتدعته؟ فقد اقترب الأجل، فلو أني تبت. فبلغ من اجتهاده في التوبة أنه عمد فخرقت قوته، ثم جعل فيها سلسلة، ثم أوثقها إلى آسية من أواسي المسجد، وقال: لا أبرح مكاني حتى ينزل الله في توبة أو أموت موت الدنيا. وكان لا يستنكر الوحي من بني إسرائيل، فأوحى الله عز وجل في شأنه إلى نبي من الأنبياء: إنك لو كنت أصبت ذنبا فيما بيني وبينك فتبت عليك بالغا ما بلغ، ولكن كيف من أضلت من عبادي فماتوا فأدخلتهم جهنم فلا أتوب عليك. أو أدخلتهم فأدخلتهم جهنم، يعني بفعلك هذا بإضلالك إياهم. الله يشوف ذلك الإسلام أحمد بن أبي بكر، من الذي أتفكر؟ كيف؟ لا لا، علي بن محمد بن أحمد بن بكر. بكر مو؟ هو نفسه. الآن سيبحث هل بكر نقب له أو أن هذا خطأ من الطباعة؟ يسير تكرر عليك. موضع بكر كثير، أكثر من موضع. نعم. هو يمكن أن يكون علي بن محمد بن أحمد بن بكر. طيب، لكن يمكن أن يكون بكر لقبه بكر. حط في النسخة الثانية دكتور. خلاص إذا المعنات لقب له. لكن هذا بحث خلاص على أخيكم أبو همام. يبحث أنا وبكر ولا بكر. همامان ولا همام. طيب سنعطى. نعم. يلا يا شيخ، ما بقي وقت نريد نخلص. لا ما نريد أن نتأخر عن الوعد الذي وعدناه. قال أخبرنا في واحد من الطلاب يقول لي: شيخ أنت تعد الناس وبعدين تتأخر. أقول: أنتم السبب مو أنا. الإنسان يحب أن يضع اللوم على غيره. لا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم الطبي والحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن أيوب قال كان أبو كلابة إذا قرأ هذه الآية: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، قال يقول أبو كلابة: هذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. الله. لذلك أهل الأهواء أذل الناس، وإن كانوا في عزة ومكنة تجدهم ذليلين أمام أهل الحق أهل السنة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلمان بن علي مطيع قال: رأى أيوب رجلا من أهل الأهواء فقال: إني أعرف الذلة في وجهي، ثم قرأ: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، ثم قال: هذه لكل مفتر. قال: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. إذن هذه مثل العبارة السالفة: ما من رجل يبتدع بدعة إلا ويرى السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، معنى واحد. نعم. قال: اجتمعوا على السيف. نعم. قال سلام: وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب: أسألك عن كلمة، فولى أيوب وهو يقول: لا ولا نصف كلمة، مرتين يشير بإصبعه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخراز قال حدثنا محمد بن يزيد أخو كخويا قال أخبرنا سعيد بن عامر قال أخبرنا حزم عن غالب بن القطان قال: رأيت مالك بن ديار في النوم وهو قاعد في مقعده الذي كان يقعد فيه وهو يشير بإصبعه ويقول: صنفان من الناس لا تجالسوهما فإن مجالستهما فاسدة لقلب كل مسلم، صاحب بدعة قد غلا فيها وصاحب دنيا مطرف فيها. ثم قال: حدثني بهذا الحديث حكيم وكان رجلا من جلسائي وقال له حكيم. قال: وكان معنا في الحلقة. قال: قلت: يا حكيم، أنت حدثت مالكا بهذا الحديث؟ قال: نعم. قلت: عمن؟ قال: عن المقامعي من المسلمين. المقامعي الذين يقعون بدعة. نعم. العلماء الظاهرين. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال سمعت إسحاق بن عيسى يقول قال مالك بن أنس كلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدره. قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سعيد بن جمال قال سمعت محمد بن حاتم بن بزيغ أو بزيغ بزيغ بالعين شيرن الإعجام. قال سمعت ابن الطباع يقول جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقال أرأيت لو كان كذا. قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فقال مالك فكلما جاء رجل أجدر من الآخر رد ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن حسين بن فضل الهاشمي وهو عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل محمد بن الحسن لأن أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل الهاشمي وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك بن أنس مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن بأمر دينك. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر عن الأوزاعي قال إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال قلت للشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا يريد الليث بن سعد أو غيره كان يقول لو رأيته يمشي على الماء لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلم. قال الشافعي إنه والله قد قصر. يعني المقصود كان ينبغي أن يقول كلاما أشد من هذا. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حضرت الشافعي قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال سمعت أبا نعيم عبد الملك بن محمد بن الجرجاني يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول وناظره رجل من أهل العراق فخرج إلى شيء من الكلام فقال هذا من الكلام دعه. قال وسمعت الشافعي يقول أن يبتلى الله أن يبتلي الله المرأة بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام. قال أخبرنا علي بن دليل أن الكلام والأهواء أشد من الذنوب. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي تعلم يا أبا موسى لقد طلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك. قال وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام بالأهواء ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت والعلم فيه إنما يقال أخطأ. الأهواء هذا شأنهم أن من يخالفهم يكفرون على طول. قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول ما رد أحد في الكلام فأفلح. قال أخبرنا علي قال أخبرنا عبد الله البس ثياب السنة خير لك. قال وأخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا خبير قال رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام فصاح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون ميمون النهر السادسي بها يعني بنهر سادس. نعم. قال نسبة ومكان. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الخطيب النهر السادسي. قال حدثنا أبو جعفر بن أبي الدميك قال سمعت بشر بن الوليد كندية يقول سمعت أبا يوسف يقول من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق. أبا يوسف المقصود به يعقوب بن إبراهيم الأنصاري مولاهم صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قال أخبرنا محمود بن عمر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحداد قال حدثنا أبو طلحة قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن المديني يقول علي بن المديني يقول من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري ومن قال فلان ناصري علمنا أنه رافضي. قال أخبرنا أحمد بن علي بن لاد الكفيف قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال كان معي رفيق بطرسوس وهو أبو علي بن خالويه. ننطق الاسماء على طريقه اسمه كيف ابن خالوي. انت تمشي على تصحيح اهل اللغه فتقول هذا اسمه، احنا نقول لا، نحن سمعنا هكذا والسماع مقدم على القياس في الاسماء. طيب اساله هو عن اسمه. طيب هو ايش يقول؟ هو خلاص ارجع لي. هل قال عن نفسه بكسر الواو او بفتح الواو او باسكان الواو؟ يعني ولذلك أهل الحديث ما كانوا ينطقون ويه. ويه معناه الشيطان بالفارسي، عرفت؟ فلذلك كان المحدثون يبتعدون عنه ويكرهونه، وإنما يقولون على لغة أخرى معناها لا مو بوي رايح، ليس ويه بو رايح ويه رايح. طيب لا البويا نفسها، البويا نفسها سيب معناها التفاح، سيب بويا هي كلمتين، سيب بويا، سيب معناها الرائح التفاح وبويا معناها الرائح. أما ويه لا، ويه علم أو لقب من ألقاب الشيطان الفارسية. نعم. ولذلك كان السلف من المحدثين يكرهون النطق بويه، وإنما يقولون سيبويا نفطويا زنجويا راهويا، فخلونا على طريقتهم. أنا أول مرة جيت عند شيخنا الشيخ مفلح الرشيدي ابن سليمان رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى، فقلت له إسحاق بن راهوي، غضب عليه غضب شديد، فقلت للشيخ هكذا مضبوط في كتب اللغة؟ قالوا إيش عرفهم بأسماء؟ الأسماء لا تؤخذ بالقياس، الأسماء سماعية. فذكر لي مثال، قال ميم عين ميم راء كيف تنطقها؟ معمر ولا معمر ولا معمر؟ ما يمكن الوصول إلى نطق الأسماء إلا بالسماع. نعم. هذه أسماء فارسية، يعني نرجع فيها الفرس، كيف تقولها الفرس؟ كما نطقوها. طيب وإذا نطقوا بالكفر ننطق؟ مو الكفر، أسماء ما يخالف، أسماء علم غلط يدل على معنى سيء، لذلك المحدثون يبتعدون عنه مع أنهم يبقونه على نفس صورته، فصار الخلاف في نطق اللفظ فقط. يمكن الإمام إسحاق نفسه يكره أن أحد يقول له راهوي، إيش رأيك؟ لكن المحدثين يعني شيخنا فقط في اسم إسحاق بن راهوي يعني يكتبونه بهذا الشكل راهوي فقط، هذا استفهام. لا كل الأسماء، كل الأسماء الذي فيه وي لا يقوم وي. نعم. كأنه شيخنا والله أعلم يعني يفرطون يقول أبو هاشم أنت ما عندك بحث، خلاص هذا بحث عليك. تشوف في كل اسم ينتهي بواو ويا وها كيف ينطق عند المحدثين، كيف ينطق عند المحدثين، ترجع إلى ضبط الحافظ ابن حجر في التهذيب التهذيب أو التقريب. حضرتكم سيبويا كيف نوصل سيبويا؟ سيبويا خطأ سيبويا. إذا كنت إذا جاء اسمه في كتب المحدثين تقول سيبوي، إذا جاء اسمه في كتب اللغة سيبوي. كتب المحدثين واللغة لا ما لها علاقة في قال أخبرنا أحمد بن علي بن دلال الفقيه. هناك أسماء في كتب اللغة مكتوبة موجودة تكتب وتنطق بشيء أخرى غير موجود عند المحدثين. المحدثين أحيانا يكتبون اسم الرجل واسم أبيه وينسبونه إلى جدي، بينما في كتب اللغة ليس كذلك. أحيانا يكون لقب موجود عند المحدثين ينطقونه بلفظ، وفي اللغة ينطقونه يضبطونه بصورة أخرى. هذا ما عند المحدثين يسمى عرف، والقاعدة أن العرف مقدم على اللغة، عرف المحدثين مقدم على اللغة، لأن عرف أي عرف مقدم على اللغة. عندنا الألفاظ كم نوع؟ ثلاثة: شرعية وعرفية ولغوية. حين التعارف تقدم الشرعية، بعد الشرعية العرفية، بعد العرفية اللغوية. نعم. أيوة. قال أخبرنا أحمد بن علي بن دلال الفقيه قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال كان معي رفيق بطرسوس وهو أبو علي بن خالوية، وكان معي في البيت، وكان قد أقبل على أم الصوري والأنطاكي وأصحاب الكلام في الرقة، وكنت أنهاه ولا ينتهي، حتى كان ذات يوم جاءني فقال أنا تائب، فقلت أحدث شيء؟ قال نعم، رأيت في هذه الليلة كأني دخلت البيت الذي نحن فيه ووجدت رائحة المسك، فجعلت أتتبع الرائحة حتى وجدته يفوح من المحبار، قلت إن الخير في الحديث. الله أكبر. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال مصعب يعني الزبيري ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال لا أقول كذا يعني في القرآن، فناظرته فقال لم أقل على الشك، ولكني أسكت كما سكت القوم، فأجدته هذا الشعر فأعجبه وكتبه، وهو شعر قيل من أكثر من 20 سنة. ما شاء الله. مصعب الزبيري هو أيضا أحد الرواة موطأ مالك. نعم. فأقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيمي، وأجعل دينه غرضا لديني، وأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس يصرف في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو جين. يلحن نعم، يلحن بكل فج أو جبين. أو جبين عندك أو جبين؟ أو جين. أو جين نعم. وكان الحق ليس به خفاء أغر كغرة الفلق المبين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، فأما ما علمت فقد كفاني، وأما من جهلت فجنبوني. من ولا من؟ ما صلحوها. وأما ما جهلت فجنبوني، فلست بمكفر أحدا يصلي، ولم أجرمكم أن تكفروني، وكنا إخوة نرمي جميعا ونرمي كل مرتاب ظنين، فما برح التكلف أن تراءت بشأن واحد فرق الشؤون. فأوشك أن يخر عماد بيت وانقطع القرين من القرين. كلام جميل. قال مصعب: رأيت أهل بلدنا يعني أهل المدينة ينهون عن الكلام في الدين. قال مصعب: المقصود ينهون عن الكلام في الدين يعني ينهون عن علم القول والرأي والعقل واستخدامه في مسائل الدين. الدين ما يؤخذ بالعقل. ما قال الله اتبعوا عقولكم؟ موجودة يكون فوق. يكون فوق واحد ليس فوق كيف؟ بشأن واحد فوق شؤوني في الشرع. ايش مكتوب؟ بشأن واحد فوق الشؤون فما برح التكلف أن تراءت بشأن واحد يعني التكلف فرق الأمر الواحد إلى فرق. على أنه وقع في مثله فرق ووصل لحرق ويقول لعله الأصح صوابه فوق كما بين الشيخ أبو الأشبال في الجامع الهامش يعني. قال أما في المتن ففرق لكنه يجعل البيت غير مستقيم عظيم. نعم. نعم. أقول هل موجود في القرآن اتبعوا عقولكم اتبعوا ما أنزل؟ طيب موجود في القرآن لعلكم تتفكرون لعلكم تتذكرون لعلكم تعقلون اللي الآيات اللي أولي الألباب. المقصود التفكر في الآيات، التفكر في الأحاديث، مو التفكر بعيد عن الآيات والأحاديث، لا هذا مردود. فأنت تتفكر بعقلك لتصل إلى الآية لتصل إلى السنة، وصلت خلاص انتهى دور. نعم. قال مصعب وبلغني عن مالك بن أنس أنه كان الكلام في الدين كله أكرهه ولم يزل أحد كله أكرهه يعني جميعه كل الكلام ولم يزل أحد بلدنا يكرهونه القدر ورأي جهم وكل ما أشبهه ولا أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل فأما الكلام في الله فالسكوت عنه لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل. الكلام في الله فيما لم يأتي في الكتاب والسنة السكوت عنه هذا هو الواجب لأنه هو الدين ما سكت عنه الله كيف تتكلم فيه؟ ألا يرد هذا السؤال؟ الله جل وعلا الذي بيّن البيان المبين وأكمل الله بنبيه الدين فإذا سكت عن شيء معناه السكوت عنه هو الدين والكلام فيه خلاف الدين. ولذلك من علامات أهل البدع والأهواء أنهم يتكلمون بما لم يتكلم فيه الشارع. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الديباجي وبغداد سنة 28 و300 قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار الصافاني قال سمعت سفيان بن عيينة قال قال ابن شبرمة إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا أصروا وقالوا لا الخطوبة أفضل خلافا لأصحاب النبي وبدعة وهم بسبيل الحق أعمى وأجهل. وذكر أن فتى من أصحاب الحديث أنشد في مجلس أبي زرعة الرازي رضي الله عنه هذه الأبيات فاستحسنها وكتبت عنها دين النبي محمد أخباره نعم المقية للفتى آثاره لا تعجلن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهاره ولربما غلط الفتى أثر الهدى والشمس بازغة له أنواره. الله أبيات جميلة وهذه الأبيات منسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله هذه الأبيات منسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله. وهنا يقول ذكر أن فتى من أصحاب الحديث أنشد في مجلس أبي زرعة الرازي والله أعلم أن هذا الفتى سمعه عن الإمام أحمد فأوصله إلى مجلس أبي زرعة دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تعدلن عن الحديث وأهله فرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى أثر الهدى وفي نسخ المنقوع عن أحمد ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس طالعة له لها أنوار هنا بإثبات الهاء. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن البغوي قال أخبرنا محمد بن حميد قال أخبرنا بن مبارك قال أنبأنا معمر بن يزيد الوقيدي أو بن يزيد عن مبارك بن الشخيري قال لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل الحق فيه فلما تشعرت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. الله قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن عثمان الفقيه البجلي قال أخبرنا محمد بن الحسين المبرد قال سمعت محمد بن إسحاق السراج بن سابور يقول سمعت أبا سليمان الرومي قال تعود ذات ليلة للمسلمين فنوديت من زاوية البيت هذا لمن لم يبدل ولم يغير. نعم نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.